السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به جملة من معاني وتفسير آيات الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا بعض من البينات لتعلموا دين ربكم وآيات القرآن الكريم. فقد قال علماء التفسير في أول كتاب الله القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. أول القرآن بدأ باسمه سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: قسم من ربنا سبحانه وتعالى أنزله عند رأس كل سورة عدا سورة التوبة، لأن سورة التوبة كلها بيان للمنافقين وأفعالهم وضلالهم وبعدهم وعدم إيمانهم بالله وبرسوله. فلم يبدأ ربنا سبحانه وتعالى هذه السورة إلا براءة من الله ورسوله من هؤلاء، فلم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. عند كل سورة بدأ بها يقسم لعباده بأن هذا الذي وضعت لكم يا عبادي في هذه السورة حق، كما قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قال: وضعت لكم يا عبادي في هذه السورة حق، وإني أفي لكم بجميع ما ضمنت في هذه السورة من وعدي ولطفي وبري ورحمتي وفضلي. بدأ سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم هنا اسم جنس كلي لجميع أسماء الله الحسنى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأسماء الحسنى كلها. فبدأ الله سبحانه وتعالى بسم الله. والله، قال أهل العلم وبعض أهل العلم، هي الاسم الأعظم لكل أسماء الله الحسنى، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فدائما في أواخر سورة الحشر يقول هو الله، ثم يبدأ بالأسماء الأخرى. فهذه البسملة تبين الدلالة على الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته، كما سأبين إن شاء الله. فالله سبحانه وتعالى الرحمن، فإذا دعا الإنسان فيقول: يا رحمن ارحمني. فإذا دعا: يا غفور، يا غفور اغفر لي، يا عليم علمني، يا لطيف ألطف بي، يا قوي قوني، وهكذا. الاسم والصفة. فقالوا: فالرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة، وهي مبالغة في الرحمة. وسعت رحمتي كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. وقال في حديث قدسي: رحمتي سبقت غضبي. فرحمة الله واسعة عظيمة. فبدأ بها سبحانه وتعالى في أول آية، في أول كلمات من القرآن في بداية الفاتحة، ليبين سعة الله سبحانه وتعالى للذين انخرطوا في المعاصي والأمور العظيمة. يبين الله سبحانه وتعالى في أول القرآن أنه الرحمن الرحيم، الرحمن بكل الخلق المسلم والكافر، والرحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. قال بعض أهل العلم: بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت جميع الشرع، لأنها تدل على الذات والصفات. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، فقال هنا: تضمنت جميع الشرع، لأنها بدأت بالتوحيد وبالأسماء وبالصفات سبحانه وتعالى. فهذا المعتقد الصحيح عند أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا. لذلك قال: تضمنت جميع الشرع، لأنها تدل على الذات والصفات. البوابة للدخول إلى الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، التوحيد والمعتقد الصحيح. قال القرطبي عندما تضمنت جميع الشرع لأنها تدل على الذات والصفات، قال القرطبي وهذا صحيح. روى أحمد في مسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عثرت بك الدابة، تعطلت أو وقعت، ده مثلا في الدواب التي كانت تركب كالجمال وما شابه، وكذلك في السيارة وغيرها، إذا عثرت بك الدابة فلا تقل تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يصير مثل البيت، البيت الكبير، ويقول بقوتي صنعته، ولكن قل بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه يتصاغر حتى يصير مثل الذباب. يبين صلى الله عليه وسلم أهمية البدء ببسم الله الرحمن الرحيم. وروى الترمذي في سننه وابن ماجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا خلع ملابسه أن يقول بسم الله. قال شراح الحديث أي إذا تحصن من الشيطان وأعوذ من وصوله إلى عورتي بسم الله. وهذا حديث عام لكل عورة للإنسان من الرجال والنساء الصغير والكبير، وهذا فضل الله ورحمته، وذلك مع الاستعاذة من الشيطان الرجيم. ونحن قلت ونحن نعلم أن غالب المس الذي يكون للناس خصوصا من النساء فإنما سببه الغفلة والنسيان عن البسملة والاستعاذة بالله وذكر الله، سواء في خلع الملابس أو في دخول الكنيف أو عند الجماع. فهذه أمور ينبغي أن نهتم بها، البسملة والاستعاذة من الشيطان الرجيم. الملايين، عشرات الملايين يتأذون من المس، نسأل الله العفو والعافية. وهذا أمر لا يكون إلا من البعد عن الله وعدم ذكر أذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن وفهم هذا القرآن والقيام به بأوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده وتدبره والقيام به. لماذا كثرت الجن بيننا، نسأل الله السلامة والعافية، من عشرات السنين والنساء يشتكين من هذا الأمور، من هذه الأمور؟ هم لا يدرون ما ينبغي أن يفعل، أو يدرون ولا يعملون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وصل الأمر بآلاف النساء يمنعن حتى من الزواج، أو يكن متزوجات ثم يجدن صعوبة عظيمة في التعامل مع أزواجهن من شدة ما يحدث من التخلف عن الطاعة والوقوع في المعاصي وسماع الأغاني والموسيقى وما شابه واللهو والعبث. فلله الحمد منا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويدل على ذلك قوله تعالى من سورة الإسراء وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قالوا في معنى هذه الآية أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يولون نفورا عندما تسمي الله. وقال تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وعن عبد الله بن مسعود قال من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني قوله من سورة المدثر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، وهم المتولون لحراسة جهنم بإذن الله تعالى. قال ابن مسعود ليجعل الله له بكل حرف منها جنة، أي ستر ووقاية وحفظ من كل واحد، فبالبسملة 19 حرفا على عدد ملائكة أهل النار، وهؤلاء 19 يقولون في كل أفعالهم، كل ملك منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فمن هنالك ولهذا السبب هي قوتهم بسم الله الرحمن الرحيم. وببسم الله تكون لهم القدرة للملائكة وللخلق أجمعين للجن والإنس، ونظير ما قاله ابن مسعود قوله تعالى في عدد الملائكة الذين ابتدروا قول القائل من الصحابة كما رواه البخاري: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال أهل العلم: فإنها 34 حرفا. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابي بعد أن رفع من الركوع وقال هذا الدعاء في الصلاة وسمعها النبي، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه البخاري. هذا الصحابي رضي الله عنه أول من قال بهذا الدعاء، فابتدروا وتسابق الملائكة ليرفعوا هذا الدعاء العظيم. قال ابن عطية وهو من أئمة التفسير، وهذا من ملح التفسير، وروى الشعبي التابعي والأعمش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب باسمك اللهم حتى أمر أن يكتب باسم الله فكتبها. قال أهل التفسير: ابتدأ الله باسم الله تعالى لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى، والله سبحانه وتعالى هو المألوه المعبود المستحق للعبادة لما اتصف به من صفات الكمال، وذلك مثل اسمه القدوس الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص، ولله الأسماء الحسنى. فالبسملة أمر عظيم، بينت بعض معانيها، ومن جملة معانيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان لا يجهر بها، كما في صحيح البخاري ومسلم قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كانوا يبدأون الحمد لله رب العالمين، يعني كانوا يقولون بسم الله في السر ثم يبدأ الحمد لله رب العالمين. وهذه سنة رسول الله كما في البخاري ومسلم، وجد بعض الاختلاف في مسألة الجهر أو السرية، ولكن الراجح كما في صحيح البخاري أنه يجهر ولكن يقول بها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.